أسأل الله أن يعيذنا جميعا في حياتنا من المصائب والكربات وأن يعظم لنا الأجر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.